وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وغرهنا يا أمين وأن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا الله أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انصر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله تعالى واتقوا يوما. الله تفضل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم تسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء. قاله ابن جريج وقال ابن جبير مقاتل بسبع ليال وروي بثلاث ليال وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات وأنه عليه الصلاة والسلام قال جعلوها بين آية الربا وآية الدين. لكن قولوا إن قيل إن هذه الآية نزلت قيل يعني التضعيف هذا مو من أجل تضعيف أنها نزلت المعتمد أنها هكذا كما ذكر، لكن التضعيف صيغة التضعيف من أجل الليالي تسع أو سبع أو ثلاث أو من أجل ذلك. أما المعتمد أنها نزلت آخر يعني آخر ما نزل من القرآن. أما القيل من أجل العدد هذا تسعة ولا سبعة ولا ثلاثة ولا ثلاث ساعات. نعم. حكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال اجعلها على رأس 280 آية. يعني هذا بيدل على أنها يعني ترتيب القرآن ليس على ترتيب النزول. الله يرحم الشيخ عبد الرحمن حبنك عمل تفسيره على ترتيب النزول. نعم. قلت وحكي عن أبي بن كعب وابن عباس وقتادة أن آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية. والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر. ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد وعها على رأس 80 و200 من البقر. ذكره أبو بكر الأنباري في كتابه الرد له وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. قول ابن عمر رضي الله عنه. وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها 21 يوما على ما يأتي بيانه في آخر سورة إذا جاء نصر الله والفتح إن شاء الله تعالى. والآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان. لذلك كانت آخر القرآن، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كل القرآن من أجل هذه من أجل هذا اليوم. كل القرآن من أجل هذا، يعني تحمل كل ما في القرآن، أن كل القرآن يحملك على أن تكون من السعداء والسعادة والقرب من الله. فالإنسان يعني إذا تهيأ للقاء الله وكان يريد اليوم الآخر فهذا الإنسان سعيد في دينه ودنياه. لذلك قال وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان، يعني كل من يموت. هل ما بده يموت ما له علاقة، هل ما بده يموت ما له علاقة معلش أبدا، ولا يعطي إذنه ولا ما لك شغل أبدا. نعم. يوما منصوب على المفعول لا على الله، يعني موت. واتقوا في يوم، واتقوا في يوم، لأن التقوى في ذلك اليوم لا تنفع، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لذلك خافوا هذا اليوم. يدعون فيه إلى الله ونافيه. وقرأ أبو عمر في فتح التاء وكسر الجيم ويعقوب. نعم. مثل إن إلينا إيابهم. نعم. واعتبارا بقراءة أبي يوم تصيرون فيه إلى الله. نعم. والباقون بضم التاء وفتح الجيم مثل إن ردوا إلى الله. نعم. ولئن رددت إلى ربي. واعتبارا بقراءة عبد الله يوما تردون فيه إلى الله. كما كله تردون يعني ترجعون يعني مثل مطاوع يرد فيرجع فيرجع الفعل يعني من ربي بدل يا سبحانه وتعالى يريد منه شيء يريد فهو يمتثل شاء ما به يعني وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم نعم. وقرأ الحسن يرجعون بالياء على معنى يرجع الناس أي شاذ. نعم. قال ابن جنين كأن الله تعالى أي يرجعون يعني يرجع جميع الناس أو يرجعون يعني بصير نقول يرجعون يرجعون أي يرجع يرجع جميع الناس يرجع جميع الناس يعني مفعول به يرجع جميعا يعني يرجعون فسبحانه وتعالى يعني يرجعوا بجيب كل الناس فإن رجعك الله ربي قال. نعم وصير يرجع جميع الناس يعني يمشي الحال كمان يمشي الحال. نعم. كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة إذ هي مما تنفض لأنه مين يعني قال رفق بالمؤمنين أما غيرهم لا ما يؤمنون يعني ما بيسدوا هذا حتى يعني يعني حتى يتلقوا أو يستقبلوا يعني هذا الخبر يعني الذي لا يتحمله الإنسان إذا سبحانه وتعالى ما ثبته يعني تنفطر تنشق تتصدع القلوب لهذا يعني بدي أرجع يعني كيف أواجه الله والأمر لله الذي لا تخفى عليه خافية يعني كل شيء عملته يعني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاب ووجدوا ما عملوا حاضرة صوت وصورة بيرجيها صوت وصورة فلاشة صغيرة بيرجيها كلها كله أبدا كله أبدا وهذا مين الله فالله سبحانه وتعالى يكون لنا الله يكون لنا الله يكون لنا يا رب. نعم نعم. فقال لهم واتقوا يوما فقال لهم يعني رحمة بهم هذا للمؤمنين يعني مثل قوله تعالى يعني قال عبس وتولى ما قال له عبس قال عبس وتولى يعني ما واجهه لأنه عليه الصلاة والسلام يذوب خجلا من يعني من ربه ومن محبة ربه ومن قربه إلى ربه قال عبس وتولى. نعم نعم. واتقوا يوما ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقا بهم. نعم. الله يجعلنا من المؤمنين. نعم حقا. وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية يعني التوفية شو عملت بدك يعني ارضى بوفا الناس بيقولوا ارضى بوفا اخي ارضى بوفا تطبخوا بالدس بيطلع لك بالمغرفة ارضى بوفا هيك الناس وهي على ألسنة العوام حلوة يعني اخي الدنيا ارضى بوفا يعني بيوفوك هون قبل هنيك يعني شو ما بدك اعمل اعمل ما شئت وعمل ما شئت فإنك مجزي به بنفسه. نعم. وقال قوم هو يعني أنا بقول الأيام يعني حبلة الأيام تحبل وبعدين تلي شو بدأت فيه شو بدأت جبله الله أعلم. هو بيعرف هو اللي بزار فشو ما طلع لك لا تقول لي شو طلع لي أنت اللي بزرته. لذلك ربي قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. وإن كان هي يعني وتشمل يعني هي بالأصل بالزواج لكن بالزواج يعني المرأة تجيب ذكر أو أنثى منها اللي بزار هو هذا الرجل يعني ما لها علاقة هي أرض. لذلك ما شو فأنت بتعرف شو بدك يعني شو بده يجيك أنت بتعرف شو بده يجيك. فالله يكرم يا رب الله يكرمنا ويجي على علينا وعلى يعني ظاهرا وباطنا الخير ما يرضاه ما يحبه سبحانه وتعالى وأن يعافينا سبحانه وتعالى. فالتوفية يعني بده يوفي يعني هذا دين كما تدين إلى الديان نمضي. نعم وعند الله تجتمع الخصوم. نعم وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية. وقال قوم هو يوم الموت. قال ابن عطية والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية. نعم وفي قوله إلى الله مضاف محذوف تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه. يعني شو هلأ قال وجمهور العلماء أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب هذاك اليوم واتقوا يوما. قال قوم هو يوم الموت لأنه في حديث من مات قامت قيامته. هذا اليوم الحقيقة أنا بلاقي يعني جمهور العلماء بلاقي أنا هذا اليوم وذاك بيخوف كتير يعني لكن الواحد إنسان يومه هذا يعني هذا اليوم إذا سعيد بهذا سعيد هنا يعني يومه إمتى إمتى بين ساعته بيوم. لذلك هذا اليوم اللي بدك تلقى فيه ربه هذا اليوم. أنا مع الثاني والله والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية. يعني ليش؟ لأنه ثم توفى كل نفس ما كسبت بس بدل كمان ثم أنه التأخير. نعم نعم سيدي الله يجزيهم خير. نعم وفي قوله إلى الله مضافا محذوفا تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه. نعم وهم قوله إمام في قوله إلى الله مضاف يعني يعني وفي قوله ما إلى الله مضاف يعني موجود مضاف. وفي قوله إلى الله مضاف يعني هو موجود مضاف يعني مقدر مضاف مضاف يعني مبتدأ. وفي قوله هذا خبر نعم محذوف تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه. إيوه ترجعون فيه إلى حكم الله يعني إلى أن يحكم الله هو الحكم العدل. نعم وهم وفصل القضاء. نعم رد على معنى كله لا وهم على وهم يعني وهم لا يظلمون. نعم وهم رد على معنى كل وهم معنى كل ملفظ كل وهم الجميع يعني. نعم إلا على قراءة الحسن يرجعون فقوله وهم رد على ضمير الجماعة في يرجعون. أيوة يعني مو على وهم. نعم وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الأعمال وهو رد على الجبرية وقد تقدم. يعني الإنسان بيقول أخي يا لحنا مثل الريشة بالهواء ما بيطلع بإيدنا شيء. ما أخي مين بيطلع بإيده شيء يعني هذا إفراط. والقدر بيقولوا لا أنت بتخلق أفعالك أنت كل شيء هذا من بين فرث ودم لبن خالص سائغ. احنا لا قدرية ولا جبرية. الجبرية يعني مثل الريشة بالهواء. اوقات الانسان يميل الها الله يحفظه الشاكر قال لي اخي انا جبري جبري شو طالب ايه ده بيقول يعمل هيك ما بيجي بيقول بدي افعل لكن بتلاقي الحقيقة الفعال هو الله هو الفعال حي لا تغتر باسباب المعالات. لكن انت يعني اداك كسب ولا كيف يحاسبك اذا مالك كيف يحاسبك. طيب كيف كلفك كيف كان بس وقت هيك تتكلم أو تسلطن أو حالة اللي أخ أنا الجبري أخ شو طلع بإيدنا طبعا هي بحكام الإنسان يعني بينظر إن الإنسان ما يعني لا يستطيع شيء يعني حقيقة لذلك وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين أنكم يعني هو الفعال سبحانه وتعالى إحنا يعني أشكال الحياة لكن إلنا كسب وإلا ليش عم يكلفنا طالما ما أنا ليش عم يكلفنا سبحانه وتعالى وليش يسيبنا يعني لما نسأل الله العافية يعافيك الله يعفو وهو رد على الجبرية بيقولوا أنه خالص ما حدا له شيء شو ما فعل يعني استاوله عمل له هيك طقطي ما دخلني هيك يعني هيك مزبون يعني خذ من جيبته يقول لك ليش قال له شو دخل ما لا أنت دخلك ولا أنا دخلني لذلك يعني يناقضون أنفسهم بواقع حالهم يعني نعم الإنسان في أشياء لا ما في دائما في له اختيار دائما لك حقيقة هو الإنسان مخير ظاهرا لكن مشبه باطنا مشبه لكن هو عمل هيك ما في شيء جبري ما في يعني ما في الأشياء مو قسمة يعني الظلم الموجود حاليا ما فينا نرفعه ليش لأنه هلا نعملنا ولا فينا نرفعه لكن الذي يرفعه هو الله لا فينا نرفعه ورجيني حدا رجع لربه يعني إلا القليل طبعا ربي قال بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحذرنا وقالنا هيك بده يصير لكن هل بده يبدو يصير الله يعني باطنا هيك وإلا إذا ما بيكون هل بده يبدو يصير ولا يعني استغفر الله يعني ما بيكون رب مو الله اللي هيك مو الله بيكون عم يصير أخي شو بدي يساوي مو بالإيد القصة يعني الشيطان شو طغاك وما حسن عليه فشل بعيونه شيطان يعني أقل من أمله يعني أقل من كل قليل يعني على شيطنته وما وإلا سبحانه وتعالى يعني حاشا لله يعني بصير معهم حق هذول عملة الشيطان شاو الشيطان وشوفوا قديش نحن تكفر لا فشروا لا أبدا شيطان غصبا عنه شيطان إيه مش بقى يقول لك إيه الله شو هذا إرادة أما الأمر الله نهى أمره نهى من أجل أن يعذبه ومن أجل أن يثيبنا إن شاء الله هذا هيك عقيدتنا ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها شلون بقى طوعا يعني خصما عنه يعني هو الله هو بيبينه يعني هيك ما في إلا الله اللي من صفته هذا الوصف ما في غير واحد اللي بيجبر ما بده يصير غالب على أمري ما في إلا الله لا أمريكا ولا كل لحق فيها كل أمريكا وكله عم تحكم كله في الله كله هيك الله بده وإلا أهلها بيصير مو مثل ما بده هذا مو الله أما ربنا بكل شيء بده يعني. لذلك ما بنعبه وما بنتوجه ولا نثق إلا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مماثل أحد لم يكن أحد مماثلا لربنا ما في حدا يعني موجود آخر مثل الله ما فيه وبيستفيد الله يحفظه ويجعله في حصن الحصين ذاكر نايت هذا بيستفيد بهالكلام عجبني كلامه يعني فعلا يعني ما شاء الله بيلك بيمرض بيعمل يعني يطرع عليه كذا كذا ورجيني هل بتعبدوه يعني بيجي عليه بيحط له هالأشياء يعني الممكنات أنها تحل عليه هذا مو الله معنا ومن جملة عن النصارى وبتلاقي ما شاء الله أعداد آلاف كلها تسلم فعلا بس هيك الفكر يعني بس دير الوقت دير وشك شوف بك بس دير وشك هيك بس عم يدلون وشوني شوي اي والله ضو هذا خلص آمن نور هذا فالحمد لله هذا ما نؤمن به. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون الذين أراد بهم الخير إن شاء الله. ولا شيطان يعني كل يعني يقول أنا ما بدي يعني خلقتني ويعني يعني هو يعني استغفر الله يعني شو بدي أحكي يعني لكن هذا ما نغير يعني غبي أدمى هو شيطان أدمى هو غبي أدمى هو شيطان أدمى هو غبي لكن اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك يا رب قنطه منا كما قنطه من جنتك باعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين عفوك. يعني إذا الله عم يقول لك السيول الله عم يقول لك السيول بتقول له ليه؟ لا الله ما حدا بينقل له لا الله ليش؟ نسأل الله العافية. لذلك أوقات لازم نحذر والله لا يمتحنا بنقول لا الله ليش؟ نحن أوقات بنقول لا الله ليش؟ يعني بنلحقه أوعى وين رايح؟ ما شاء الله بروحك في داهية هذا تركه وين ما ألاحقه؟ قال له لا الله ليش وشوف شو صار فيه. هذا اللي يقول لما لم تفلح ليك يعني أما غيره بيقول له ليش يعني الصحابة يعني رضي الله عنه سألونا سيدنا مستشكل سيدنا المنذر قال له يعني طبعا بأدب ويعني مستوى الصحابة الله يرضى عنه يعني هذا المنزل اللي نزلته هذا المكر والخديعة الحرب والخديعة أم هو أمر أم أمرك الله ليس لنا أن نتكلم أشوف. قال له لا هو المكر والخديعة يعني هو الحرب والخديعة. قال له هذا ليس بمنزل يعني سيدنا النبي قالوا له لمن بكي عليه الصلاة والسلام قالوا له أنت تبكي يا رسول الله وأمرتنا هي. قال له إنها الرحمة يعني قالوا له أما هل إذا سيدنا النبي هي. أما لمن قال له ما بين قال له لما أو ليش الله فالشيطان قال له ليش قال له لا قال له شلون بدي أشهد له لأنه شيطان لأنه غبي أدمه شيطان أدمه شيطان وعم يضل ويغوي الناس نسأل الله العافية لكن بقدر ما هو غبي لا الله وأنت بتعرف الله أنت من أعرف الخلق بالله من أعرف الخلق لكن شاء الله هيك ليميز الله الخبيث من الطيب فريق في الجنة وفريق في السحر. لذلك الله شيء بيخوف شيء بيطعن قلبه وين بيكون الإنسان يعني قاعدين لحنا هلا قاعدين بالجامعة يعني إن شاء الله مع يعني مع الذين يحبهم إن شاء الله وإن شاء الله منهم إن شاء الله نرجو لكن بعدين والله ما بعرف والله شيء بيطعن قلبه أي والله شو بيصير بعدين يا مقلب القلوب يثبت الله الذين آمنوا به يثبت الله يعني إذا ما ثبتوا ما بيعرف شو بيحكي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه شو يحول بين المرء وقلبه يعني معناته إنسان ما بيعرف مثل ما تقول إجع الفحص نسي كل المعلومات ما بيعرف ولا كلمة عمش يا لطيف يشوف أبدا ولا كأنه درس ولا ولا ولا ولا يحول بين المرء وقلبه بينسى يعني التوحيد بينسى بينسى بينسى بينسى شيء ولا هي لذلك الله عم يقولنا أصحوا هيك يعني لذلك خافوني يحول بين المرء وقلبه حال يعني استغفر الله يعني جدلا انه حال بين لكن بدك ترجع له يعني رسب بطل ما بيعشر لا بدك ترجع له وأنه إليه تحشرون سبحانه وتعالى الآيات شيء عجيب والله أحلى شيء بلاء القرآن وبعدين واتقوا فتنة واتقوا فتنة كله عم يصحينا الله سبحانه وتعالى عم يقظنا يعني أنه الدنيا يعني مسؤوليات كثير والمسؤوليات كأنها تكاد تسكر الإنسان يعني عن واجبه وتشغله وتلفته لذلك هذا القرآن لذلك فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا أفضل شيء يعني من أفضل الأعمال ويعني مع وما أفضل الأعمال إلا ابتداءه إلا ختمه وما أفضل الأعمال إلا يعني بدء ختمه ما أفضل الأعمال إلا بدء وختم القرآن هيك الله يرضى عن الإمام الشاطبي بالتكبير بالتكبير نعم مع الختم حلا وارتحالا موصلا. نعم قوله تعالى الله يكرم. لذلك لاي سبحان الله مش هيك من شفاء صدري والله ما بقرا القران شفاء شفاء شفاء. وربي قال ان ناشئه الليل كمان اذا بدك القران تلاقي هالاشياء يعني الموانع كلها تزول بالليل قوم بالليل تلاقي هيك تستشعر شيء عم هيك عم يجي عندك يعني ابدا مو مثل الليل مو مثل النهار. لذلك ان لك في النهار سبحا طويلا اشتغل ان هذا يدخل الى الله يعني عليه الصلاه والسلام ما في اكثر من مسؤولياته. لذلك قال له يعني ان لك في النهار الليل إلنا خليك معك مشان تستعد وتتهيأ وتنشحن للنهار. إن لك في النهار سبحان هذا خليه لنا وإن ناشئة الليل أشد وطأ وأقوم قيلا بتواطأ القلب مع اللسان مع العقل مع ما ما في يعني بصير هيك مع ربه فعلا ما في أحلى منه ما في أفضل منه يعني نحكي يعني مثل ما بيقولوا بس الله يكرمنا يعني بحب والله يعني أرجو الله هيك نقوم بس ما نشوف بتسمع منه شو شايف حتى عم يحكي يعني الله الله يكرمنا بشأن نعم. وسبحان الله كأنه بصير يعني شو بدنا نقول معدن آخر الإنسان ماش غير ماش يعني بصير مو هذا الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى بيجي عنده مكونات أشياء غير الإنسان ويقين عم يحكي كما كلام بالدليل والبرهان لأنه ربي قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الإنسان بده ساعة بده 5-7 ساعات هنا شلون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني صار شيء تاني أنت من جماعة الله يعني أنت يعني لكان يقرأ حكم يعني أخونا الشيخ الدكتور فواز يعني سمع عم يحكي عن الشيخ الحسن الدود عم يقول خاله قال بيقرأ كل يوم 7 أجزاء ونص وذكر عن واحد تاني بيقرأ قال من بعد الظهر للمساء بيقرأ ختم كامل. قال له شلون هذا بيقرأ؟ قال له روح اسمع. قالوا له سمعوا كيف يقرأ؟ قالوا روحوا اسمعوا. سمع أخي والله عم يقرأ قراءة جيدة. شلون بقى؟ قال هداك تمام. قال يعني ما بعرف يعني ما اعترف من هذا إنه 7 أجزاء ونص. قال ابن الصاعة وأكثر يعني بيكون خلص. كل جزء بده نص ساعة. الإمام النووي بيذكر من هذا الشيء. بيذكر من هذا الشيء الإمام النووي ثبت هذا بكتابه ما حدا بيقول في دس بالأذكار يعني شو يعني كان الإمام الشعبي بيقرأ كل يوم ختمة أخي هذا متعبد هذا شو أنت شوف العلماء شو بدك الإمام الشعبي شوف العلماء يعني هذا فاضية يعني هذا العبادة بس امتى بيقرا ما بعرف امتى بيقرا وبرمضان بين ليل ونهار من نهار ختمنا يعني شاهدنا حطوا بالكم هذا يعني بصير ماشي جديد يعني هذا مو من ماشي مو من هذا مو هذا اللحم مو من هذا اللحم مو هذا مو من هذا يعني هذا القرآن هذا الله يعني هيك توجه لله شغلة عالية كتير يعني لكان هذا القلب اللي بقي عم يضخ 3000 سنة سيدنا هود عاش 3000 سنة ايش شلون هذا ما غيروا له شرايين ما عملوا شيء ما يعني 80 سنة أو 90 سنة اللي بيعيش يعني واحدنا مثلا إذا طول يعني يأخذها بسجلة هذا إيش لهم بعدين هذا الله الله عرفت يعني لما الإنسان بيقوم يعني بيكون بيتوجه لربه سبحانه وتعالى يعني بالليل يعني فإن لك في النهار سبحا طويلة. إيه الله يكرمنا بس نتوجه صحيح لله فالله يكرمنا. فهذا القرآن سيدي هذا القرآن والله غفلنا على القرآن. القرآن الله أكبر. الله يرضى عنه الشيخ أمين السويد من أكبر علماء دمشق يعني الله يرضى عنه بآخر حياته بس ما هو حافظ قرآن. قال ليته لم يتعلم من علمه شيء بس كان حافظا لكتاب الله. مو بس يعني حافظ يقوم فيه يناجي فيه ربه سبحانه وتعالى. فالله الله يكرمنا بجاه رسول الله. بس الشاهد يعني أنه الإنسان لما يتوجه لربه سبحانه وتعالى بيقوم يعني بهالليل إن ناشئة الليل صير يعني إنسان ثاني يا رب الله يكرمنا بجاه الليل. يعني الولاية والخير والعطية كلها بصير بالليل يكون ما في حدا ما بيعطيك حدا حدا الله سبحانه وتعالى فما يخرج لك أولا مشان يسترك يعني ما بيعطي يعني إيه. والمشكلة والتدبير والهذا كمان بالليل يعني سبحان الله بالشر والخير فتنة إيه كله بالليل. لذلك إنسان يسري يعني وكمان يعني كمان بشيء تاني سبحان الله شوف يعني يعني الناس أهل الله يعني والناس اللي الله انتخبهم كأنه يعني يعني بالدول العربية أو يعني الدول المسلمة غالبا هذيك كأنه ما فيها إلا نادر يعني. يعني هلأ مثل مثلا إنجلترا أو مثلا يعني هالدول بتعرفوا أكثر مني الأوروبية ما في الليل كله نصاع ما بيطلع. طيب إمتى ما في يعني كأنه يعني هون هون هون يعني لا الحمد لله يعني خلينا هم الذي باركنا حوله يعني فالله يكرمنا هذا يوصل فأنا ما في ليل يعني إمتى يعني ليش في أحد يقوم فيه بالليل يعني وقت يعني في بس الأكثر يعني الاعتدال بتلاقي يا بيروح الليل هيك يا بيجي هيك لا إله إلا الله. هذا يعني الوسطية أفضل شيء الوسطية الوسط في بلاد المسلمين. هذا إشارات طبعا يعني قد يلتقى واحدين يكسبوا عليهم بس قليل قد التقليد يعني يعني ذلك يعني نشكر الله أنه سبحانه وتعالى جعلنا يعني إن شاء الله هيك ودعانا الله يكرمنا. يا الله في فنلاند واحد ساعة في الليل بس ليل كلها واحد ساعة إيه نعم نعم وقفنا الاستراحة نقول ساعتين عشاء ساعة واحدة ساعة إيه خلاص إيه نعم إيه نعم يا الله سيدي فالله يكرمنا. طبعا هذا أنا ما أبني عليه شيء بس يعني استئناس يعني ما عم جيبه دليل أو شيء بس يعني إنه لحنا يعني مرشحين يعني لحنا مرشحين نكون من الأمة العالية يعني يا رب لأن لي هيك بينجح لا إنسانة إذا صار المجلس مجلس ربنا يعني لا إنسانة هذا كله مرشح بقى مين بده ينجح إن شاء الله كلنا ناجحين يا رب مستمع يا رب العالمين يا رب. إذا ما وجد لأنه ليش أنا ما في أنه ربي قال يعني حدد وده ما في إلا وقت أنه ما في وقت ما في صباح يعني ما في عشاء إذا ما في عشاء جوا ما يقدر يصلي العشاء لكن ربي فرض يعني هو لما قرأ القرآن فيه معناته فيه معناته بدك تشوف يعني كيف تصليه يعني أقرب الأوقات يعني بعد صلى المغرب بعد المغرب في أي شيء إذا صلي أي شيء كيف هذا قدرتي لكن اجتهدوا يعني. طيب بسم الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. شوف يعني الآية الكلام اللي حكينا، سبحان الله، شو أنت القرآن عجيب وغريب. شوف واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعدين نزلنا عدني حسب الظاهر يعني سبحانه وتعالى لما اندعاك اليوم يعني ما عطلك عن شغلها، ما قال لك ترك شغلها، لا، قال يا أيها الذين آمنوا دغري نزلك على السوق دغري إذا تداينتم بديني. شوف من الآخر، شوف هون يعني إنسان قطع، قال لك تنفطر له القلوب، هذا قال يرجعون إيه، بس ما قال لك ترك شغلها، لا اشتغل. وهذا ما بينافي أنك تقصد الله في ذلك، والصحابة كانوا تجار في منه، كان عنده الأموال، يعني هذا ما بينافي أبدا. وهي هي فتنتنا نحن يعني، ومن هون سابقنا الملائكة، ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مخلوقون للعباد. أما نحن بيشتغل يعني وبيجاهد وبيعاكر وبيهسوه وبيكون مع ربه سبحانه وتعالى. بيحكوا عن الجنيد كان بياع هيك عادي يعني، عنده دكان وعنده يعني كله، كثير من السادة القوم يعني بيحكوا عنه يعني كان بياع، تجي يعني شو السبب كذا كذا، باع بيع أو شرى شروي أو أو أو يعني كانوا يشتغلوا. فشوف من اليوم الآخر جاب لنا شوفوا كلام الله، مع أنه مو بحسب النجوم، معناتها لازم يكون هيك. في كتاب اسمه داعش للبقاعي، التفسير من أجمل التفاسير، الجواهر والأواقيت والجواهر للبقاعي كلها يعني مناسبة الآيات بعضها لبعض. الله يفرج عنا، عندي موجود يعني دائما نسخة في البيت كمان. الله بجعلنا بيكرمنا يعني حلو يعني، والله يا أيها الإخوة مثل جنة القرآن بيحسه الإنسان مثل جنة يعني، لما بيسبح يعني بعرف يسبح، بيمشي بيسبح، بيسبح بحر بحر، وما بيستطيع، ما حدا بينزل لقعره، ما حدا بيستطيع هذا. غوص قد ما فيك وطالع من الجواهر، وقد ما فيك من نيتك على خود جواهر. الله يكرمنا، الله يكرمنا. يا أيها الذين آمنوا، شوف كمان يا انتبهوا يا يعني طول بالك يعني رحل خلاص ما يعني في دنيا كمان، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما عليه شيء، ما عليه شيء، حتى ما حدا يقول أخي أصعب بقى في الجامعة، لا لا لا لا، كل شيء أعطاه سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، مو برد عليك أنت بعيد اليوم، تعالوا بجوز تجي وتحرك، هلا بالطرية رجليك، هلا بالأمة، لا اعتذرت عليك حتى لو مهم يعني، بس يعني الله يسامحك. بس هو بيحب الله يبارك، خلاص صار يستنى أجر يعني نداء، أنت استمع، الله يبارك فيك. يلا سيدي، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أطول آية بالقرآن معروف يعني. فيه 52 مسألة، هذا بدل يعني كمان أنه نكون أطول آية، معناتها المعاملة فيه أخذ ورد كثير يعني بين الناس يعني. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. الآية قال سعيد بن المسيب: بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. طيب، أحدث القرآن بالعرش يعني أحدث يعني من أحدث يعني ترى كونه يعني نزولها كان يعني أقرب ونزلت يعني، أو كونها متأخرة. والله ما فهمت أنه أحدث، شو معنى أحدث؟ أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. نعم، يلا نشوفها بعدين، أنا ما فهمت. نعم. وقال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة، معناه السلام. نعم، أن سلم أهل المدينة، معناه السلام، معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا. يعني أول من قال يعني طبعا هي يعني مدنية، والمدنية يعني طبعا هذا المكي بأحدث آية يعني الآيات المتأخرة يعني. وقال ابن فويز منداد: يعني إمتى جيت والله حديثا يعني ممكن يعني نعم، معناه أن خلاص ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا، يعني ليس فقط السلام. نعم سيدي. وقال ابن خويز منداد: إنها تضمنت 30 حكما. نعم، وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض على ما قال مالك. نعم، إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات، وخالف ذلك الشافعي. إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات. نعم، وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا، ثم يعلم بدلالة الإقرار. وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون، فيها بس ممكن للديون. نعم، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا. نعم، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه، وليس يعني من الآية. نعم، الثانية قوله تعالى: بدين، تأكيد مثل قرض. إذا تداينتم بدين، طبعا اللي تداينوا يعني دين. نعم، مثل قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. أي كمان يعني تأكيد يعني. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم، وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة يعني، حتى كمان لا كلهم أجمعون يعني، مو قال لقسم أنه حتى يقول هدول ما سجدوا يعني، هذا بيان مشان بيّن أنه منه إبليس، أنه كلهم أجمعون، كل شيء سجد وما في حدا، كل سجد ما في غير هذا يعني، شو بدك سبوه سبوه. ما في غيره أجمعون يعني أكد أنه في أحد لا أي مشان يبين لك من هو الشيطان يعني بكلمة أجمعون نعم يعني مو بس كلهم يعني كلهم وقال أجمعون كلهم تأكيد وأجمعون تأكيد تأكيدين يعني كلهم وأجمعون يعني ممكن أقول كلهم يعني إجوا كلهم في واحد غاب يعني لا كله يعني لا تستثني حدا مشان تحذر هذا الشذ هذا الشاذ الله بحسه يعني أسأل الله العافية أنت ما بيقولنا متشاكر مني يعني وأنا خاف والله يعني خاف حس يعني نسأل الله العافية يعني الله يعيذنا هيك بيهجم يعني وإله يعني إله يعني شباك نسأل الله العافية كتير كتير كتير لذلك إذا ما استعذنا منهم نقع والله إذا ما استعذنا بالله نقع ما نأدو صراحة أنا بقول ما لي أدو أنا أستجير بالله وإلا شيء مخيف يعني كل مرة بتشعر واضح أنه من الشيطان ترى بتدفش واحد بيجيب لك شيء يعني وأكل يجي مع يعني كل واحد بيعرف منين يصيده بيحزنه للإنسان هيك بكدره لما يحزن ما عاد الإنسان ما عاد يعرف يشتغل يعني كله إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا وبإيش يعني بيحزنك بإيش باسم توبة أما هيك بتعمل هيك ساوي هيك هو هلا كتير خايف علي يعني والله يعني من رحمة الله أنه بيفهمك يعني أصله هو عم يوسوس لك بس بتغفل عنه لكن واضح هو يعني إذا كان في منيح يعمل المنيح لحاله قبله كتير خايف أنه عنده هيك بتعمل هيك ما خشعت الصلاة هيك عمل هيك تعمل هيك وعلى تو ما من يومين تبت هيك انت بتقول مع من انت انا قضت طيب انت شو سويت انت شيطان هذا بتلا يعني بيكدروا بيقول ما في فائدة كل مرة بتغلط انت بعيد نسأل الله العافية يعني مشان يقنطوا خلص يعني سيبة يعني واذا سيبة كمان ما بيتركوا بيغمق له أكثر الله يغمق له عم يغمق له الله يعني نعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية نعم بس في من الإنس كأنه حيسابوه يعني شو اللي بيغضب الله بتلاقي عم يسابوه عليهم يا الله ما يستحقون عليهم يا الله ما يستحقون اللهم أرنا فيهم معي كأنه والله تقول يعني هو الشيطان عم يحكي على لسانه ولا هو عم يحكي على لسان الشيطان يعني نسأل الله العفو والعافية ولأغوينهم أجمعين شوف كل يعني عداوة مثل ما بيقولوا أب عن جد بيناتنا عداوة في دم بيناتنا ما في صلح أبدا أب عن جد لذلك فاتخذوا وعدوها ونعمة العذاب فاللهم أيس منا يا رب نعم فسجد الملائكة كلهم أجمعون نعم وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة لا أجل يعني فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما عين. كان غائبا عين ودين نعم قال الشاعر وعدتنا بدرهمينا طلاء وشواء معجلا غير دين يا سلام يعني هذا شاطر فيه دون استعمال يعني ولا إذا طلاء يظهر خمر يعني خمر ولحم مشوي معجل هو بإمتى هلا يعني نسأل الله العفو والعافية بس رخيصة ودرهمين بس يعني نعم وقال آخر لتمي بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين بس ما يموت يعني إذا ما أوقدوا حطبا ونارا فذاك الموت نقدا غير دين. هذا نقدا عينا يعني. نعم. وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله حق إلى أجل مسمى. نعم. الثالثة قوله تعالى إلى أجل مسمى، قال ابن المنذر دل قول الله تعالى إلى أجل مسمى على أيوة. أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز. أيوة. إلى أجل مسمى معين مقدر يعني، دل قوله تعالى إلى أن على أن دل على أن استلم إلى الأجل المجهول غير جائز، لأنه مخالف للآية، أجل لكن غير معلوم، هذا ما بيصير. نعم. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله تعالى. نعم. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، رواه ابن عباس. يعني يقول يعني بالحديث عليه الصلاة أو الشيخ أنه كانوا يسلفون السنتين والثلاث يعني بدون أجل، يعني سنتين ثلاثة ما تفرق، يظهر ولد خلاف عليه الصلاة والسلام أنه ما بيصير إلى أجل معلوم فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني بيان بينه، ما بنقول أخي على البركة خليه على البركة ما بصير، يعني حتى لو كان الأب ابنه كمان يبين يشتغل بشغله معه ودكانته وكذا، خلص ابني ما في حدا، لا لا لو كان ابنك عمل له احكي انت وياه قال له هذا اجرتك وهذا لهذا اللي لك وهذا انت عم تخدمني فيه او يعني عم تأدي واجبك معي، اما تقول خلص يعني الله يرضى عليه، شو الله يرضى عليه صحيح، بس بعدين يعني شو لازم تبين له، هي كثير من الناس يقعون فيها باسم الرضا. نعم. وقال ابن عمر كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. نعم. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني قصة طبعا 5 سنين 6 سنين. نعم. أي مثل سنتين وثلاثة، لأنه هي معروفة ليش، بس بركي ما حملت 7 سنين. نعم. بركي مات الولد، بركي ماتت هي، يعني لعل كل هذا يطرأ على هذا. نعم. يعني ديننا دين النظام الحياة وديننا دين الضبط، مو غيرنا بيعلمنا، بس اللهم اصطلي عليه بيعطي مبادئ وانت انسوج عليها، يعني دين النظام ديننا، مو هن بيعلمونا وهن بياخذوا المواد يعني الأصيلة اللي بينبنى منها ويطالعوا الأنظمة، يعني بيدرسوا القرآن أكثر ما ندرسوا، يعني بياخذوا مثلا فرضنا البابونج بيعطونا دواء بساووا دواء وبيبيعونا بالدرهم وبياخذوا من عنا بالأمطار وهو من عندنا موجود عندنا، يعني كمان هيك الشرف كل شيء موجود عندنا، بس لحنا بقى نحن نعمل هالآيات كثير، يعني الناس كل شيء يعني فوضى أخيائي خلص على البركة، هاي الدين هاي الإسلام ونظام كله بيعزول القرب وغيره، لا لحنا أمة النظام. نعم. نعم سيدي. وأجمع كل من يفض عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها. لا يخطئ مثلها. يعني شلون من أرض عامة، يعني مثلا من اسطنبول، فرضنا من قونيا، فرضنا من الشام، فرضنا إيه من أرض عامة، شو بيقابل العامة الخاصة؟ أخي من هالبستان أنا بدي منه مثلا نخل أو عنب أو تفاح أو أو أو أو إيه بدي من هالبستان، هذا بعطي، هذا مو عام، هذا خاص، لأنه ممكن ما يعني ما يؤتي أكله، أما عامة لا ما هتروح كلها. أنا من اسطنبول، من دمشق، من نعم، من أرض عامة لا يخطئ مثلها كمان، يعني دائما يعني لا يخطئ مثلها، يعني أسلمت عليه ما لا يفقد، هذا المراد، يعني موجود، يعني إن ما حليت نسأل الله العافية بمكان بتعطي من مكان، يعني اللي أسلمت فيه يعني لا يخطئ مثلها، والنادر ما له حكم يعني. نعم. قوله في طعام معلوم يعني غير الطعام لا يجوز فيه السنة؟ لا كل شيء. وقوله في طعام معلوم. إيه في طعام معلوم. الرجل إذا في طعام معلوم موصوف. إيه طعام أو غيره ما بتفرق. بس هذا اللي كان يعني. نعم. من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم إلى أجل معلوم بدنانير أو دراهم معلومة. كما يدفع عن عما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا. إذا قال أن يسلم معناته يدفع عن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا، يدفع هذا المسلم ولو كان في النهر كان نصراني يعني. نعم. ما هي المسلم أو نصراني ما تفعل، هذا المسلم الذي أسلم. نعم. أسلم فهو مسلم. إيه؟ مسلم نصراني شلون صار يعني أسلم يعني. مسلم الله. نعم. لا عم يسلم المال يسلمه فهو مسلم، فهذا المسلم هذا نصراني. ما بصير إذا أسلمك واحد نصراني صار مسلم هذا النصراني، بس ما أسلم، أسلم وما أسلم ما هي؟ أسلم وما استسلم، وما أسلم وما أسلم، أسلم وما أسلم، أسلم ما أسلم وحسن إسلام. أسلم أي أسلم، ما بدل له سلمني، قال له عم نقول له سلمني، قال له سلم سلم تسلم. نعم. أسلم وتله وتله وتله. هونيك استسلم. استسلموا لحكم الله. يعني سيدنا إبراهيم وابنه استسلموا. يعني كان على سيدنا إبراهيم صعبة وشاقة، إن هذا لهو البلاء المبين. وكان على سيدنا إسماعيل شاقة، شوف ما نام بدك تذبحني يا أبي يعني، وبنانا بدي اذبح ابني. شوف مو بس هي شاقة والله امتحنه، مو انه اوحى له، لو اوحى له ما فيه شيء، لا بالمنام مشان يصير للشيطان مدخل شوي يعني، ومشان مو يعني مشان ربي سبحانه وتعالى يبيننا مين هو سيدنا ابراهيم، انه ما له شغل معه، بيحترق الشيطان ما له شغل معه، مشان نرمي ويبقى كل واحد يرمي بصاحبة سيدنا ابراهيم. هذا كان فعلا يعني واحد يقطع ابنه يعني رقبة ابنه والله يعني. لذلك مو من قليل يعني كان خليل، مو من قليل كان رسول الله سيدنا إسماعيل، فالله يمدنا مدده ما عافينا به. لكن لما استسلم شو ربي قال؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فشو ربي قال؟ والله رؤوف بالعباد، الله أرحم منه. فلما استسلم بعدين وفديناه بذبح عظيم، لما أنت متطلق الله أرحم فيه بنفسك يعني، أنت عامل الله عامل الله ولا يهمك يعني. هذا الحكي إلي والله يعني قبل منكم يعني، من بحكي الحكي انتهي فالله يعفو عني بجانبي. لكن إن شاء الله هيك سنشد عضودك بأخيك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، هو الشيخ حسن الله يقول أخي أنتوا سندان، سنديان يعني سندان، بضرب حالي عليكم يعني، مشان يعني ركز حالي. نعم سيدي، أنا من باب أولى يعني، هذا الحكي إلي يعني. أي والله. نعم. يدفع عما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه وسميا كمان المكان. وين بدك تسلمني إياه؟ بقول له باسطنبول. بالله باسطنبول، شو اسطنبول؟ مثلا يورط ولا من الأماكن الثانية ولا وين بيها. كل محل بده ساعة ساعتين حتى يصل فيه. ما بدك تقول له وين بأنه مكان بأنه حي بأنه يعني. نعم نعم سيدي. وسمي المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. يعني جائز الأمر يعني صح يعني أنت عامل فيه يعني. نعم. قلت وقال علماؤنا إن السلم إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان جائز إذ ذاك يختص بوقت وزمان. أنا بقوله على فتح المدارس مثلا، على عطلة الانتصاب فيه مثلا. على عيد، على عيد، على رمضان يعني. خلاص المهم في وقت، مهم ما نختلي. شوف قديش الله بيحبنا، مهم ما نختلي. عدونا بده يعني نختلف، لذلك ما بنترك أحكام الله معناتها بدنا نختلف. بعدين الرابع يلا حاجتنا. الله يعطيكم العافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا يا رب العالمين. يا رب كن لنا في جميع أمورنا وأخذ عثرتنا واغفر زلتنا واهدنا إلى خير غاية وخير ما وخير ما يرضيك عنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ولا تعقنا عن العلم بعيب، ولا تمنعنا عن الإيمان. يا رب يا رب يا رب أخذ عثرتنا واغفر زلتنا واهدنا لغاية ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، فإنك أنت الله. وصلى الله على سيدنا محمد. بالجمع يعرف أنه هو